ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأولادنا وذرياتنا وأموالنا وديننا وعافيتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فزده طاعة ونعيما وعافية. اللهم متعنا وأقر أعيننا ببر آبائنا وأمهاتنا. اللهم أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم. اللهم ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره، اللهم فأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم مد له في قبره مد بصاره. اللهم اجمعنا ووالدينا على سرر متقابلين في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعلهم في رحمتك ورضوانك ومغفرتك ونعيمك. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم لقد مضى ثلثي شهرنا وبقي الثلث. اللهم اغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما بقي، واجعل صيامنا مقبولا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا. اللهم أمد في أعمارنا وأحسن في أعمالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وبارك اللهم في شبابنا وفتياتنا. اللهم ارزق شبابنا الزوجات الصالحات، وارزق فتياتنا الأزواج الصالحين، واجعلهن هاديات مهديات، طاهرات عفيفات محتشمات، الحاضرات منهن خاصة، الحاضرات منهن خاصة، والغائبات منهن عامة. اللهم رحماك بأخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل والمساكين، يا رحيم يا رحمن. اللهم احفظ شبابنا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم حصن فروجهم وطهر قلوبهم واحفظهم من فتن الشبهات والشهوات. اللهم احفظهن من شر التكفير والتدمير والتفجير ومن شر الانحلال في درك الشهوات يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا ووحدتنا وتوحيدنا وعقيدتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وتماسكنا واجتماع كلمتنا. اللهم احفظ بلاد الحرمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظ ولاة أمرها وعلمائها ومقدساتها وأهلها والمقيمين على أرضها. اللهم اجعل الجميع في حرزك وأمانك وفي عافيتك وضمانك. اللهم اكفنا ممن أراد بنا شرا. اللهم اكفنا شر المؤامرات. اللهم اكفنا شر المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا وديننا ومقدساتنا. اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يضام. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا فرج المهمومين يا غياث المكروبين يا من عند قلوب المنكسرين يا الله. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المستضعفين في كل مكان ضاقت بهم الحيل إلا ببابك وضعف الاعتماد إلا عليك وقل الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب والأصحاب. اللهم أقر أعيننا وأبهج صدورنا وأفرح قلوبنا بعز الإسلام وانتصار المسلمين بعز الإسلام وانتصار المسلمين وتوحيد كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا ووفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم خذ بيديه في المضائق واكشف له وجوه الحقائق وأعوانه ونائبيه وإخوانه وسائر ولاة أمور المسلمين. إلهنا وسيدنا ومولانا يا أمان الخائفين يا إله الأولين والآخرين. إلهنا يا من هو حليم لا يعجل يا من هو كريم لا يبخل. اللهم يا ربنا إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم وآبائنا وأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا ومن أمن على دعائنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على المجاهدين في سبيلك في ثغورهم، وعلى الموتى في قبورهم، وعلى المرضى في فرشهم. عم الجميع بالرحمة والرضوان، عم الجميع بالرحمة والرضوان. إلهنا رفعنا إليك أكف الضرائب، فاجعلنا يا إلهنا من أهل الحوض والشفاعة، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. إلهنا ما اجتمعنا في بيتك هذا إلا طلبا لرضاك ورجاء مغفرتك ورحمتك، منا المقصرون ومنا المذنبون ومنا المدينون ومنا المهمومون ومنا المغمومون ومنا المرضى والمسحورون. إلهنا ليس لنا سواك، يا ربنا ليس لنا سواك، ليس لنا رب غيرك، ليس في الوجود رب سواك فيدعان، وليس في الوجود إله غيرك فيرجى. من يفتح الباب إن أغلقته؟ من يعطي العطاء إن منعته؟ يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من قلت في كتابك في وصف المؤمنين يحبهم ويحبون: اللهم إنا نشهدك أننا نحبك، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك. والحبيب والمحب لا يعذب حبيبه. اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك. اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك ونخاف عذابك ونعترف بعظمتك وهيبتك. إلهنا يا من يسمع كلامنا ويرى، يا من يرى أماكننا ويسمع دعانا، يا من لا تخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، انقطعت الحيل إلا ببابك، وقل الرجاء إلا منك. اللهم لقد خابت الظنون إلا فيك، اللهم لقد أحاطت بنا ذنوبنا وأغرقتنا خطايانا